ما حكم إعطاء الشخص الغير قادر على الزواج الزكاة أو بعض منها؟ مثلا أن يعطي الأب قريبا له الزكاة لكي يتزوج لأنه غير قادر على الزواج. نعم، لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك، لأنه فقير والحال ما ذكر. العاجز عن الزواج يعتبر فقيرا، تصلح له الزكاة حتى يتزوج.